بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شهر رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وحقيقة أنا لا أجعل المجالس يومية لأمرين. الأمر الأول هي وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية الملالة، ومن الذي يمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهي سنة ألا تكثر على الناس. والأمر الثاني، حتى لا يظن ظان أن مثل هذه المجالس في رمضان بالذات أنها مستحبة أو سنة، وإنما هي لبركة الوقت نفعلها في رمضان وفي غير رمضان. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم. مجلس هذا اليوم، وإن انقطعت الكهرباء ولا أطيل عليكم إن شاء الله، هي التربية الإيجابية في رمضان. رمضان شهر بركات كما قلنا، شهر مبارك، ومن بركة هذا الشهر ومن بركة هذا الشهر أنه يربي المسلم تربية إيجابية. فما معنى الإيجابية في المسلم؟ الإيجابية باختصار هو أن يكون المسلم متأثر ويؤثر، أن يكون متأثرا ومؤثرا، هذا إيجابي. وأما السلبي فهو الذي لا يتأثر ولا يؤثر، وأما الذي يتأثر ولا يؤثر فهذا سنتكلم عنه بعد قليل. فمن تربية رمضان لنا أنه يجعلك إنسان إيجابي تتأثر. كونك تتأثر فقط، مجرد تأثر، هذا في حد ذاته نوع من الإيجابية. فلو ارتفعت الإيجابية إلى أنك تتأثر وتؤثر أصبحت إيجابيا كاملا. لذلك الإيجابية، أن تكون إنسان إيجابي، أنواع: منها الإيجابية الناقصة. الإيجابية الناقصة هي الذي يتأثر، يسمع الكلام فيتأثر، يرى المواعظ فيتأثر، ولكن لا يفعل شيء. أعطيكم مثال، أو أعطيكم مثالين. المثال الأول، أحد الإخوة بالأمس في جروب المسجد جزاه الله خيرا تكلم على جهة معينة ستأتي وتجمع أوراق الكتب المستخدمة لإعادة تدويرها، صحيح ولا لا؟ معنا في الجروب جزاه الله خيرا، ثم حثنا وقال: يا جماعة تعالوا وجيبوا الكتب والدفاتر المدرسية نجمعها في مكان واحد ونعطي هذه الشركة حتى لا يرمى اسم الله سبحانه وتعالى ولا يهان ولا غير ذلك. هذه إيجابية، هو تأثر ثم أثر فأثر فينا. أنا عن نفسي جبت كان أؤثر. نشر اليوم وسأرسل لكم في الجروب أيضا بعض التقارير التي تتكلم عن هدر الطن عن تمرة. فتأتي هذه المقاطع في هدر الطعام وهدر الشراب، نتأثر جميعا، هذه إيجابية. إن لم تسعى أن توقف الهدر في بيتك وتنصح جيرانك فهذه إيجابية ناقصة. يوجد إيجابية أخرى وهي الإيجابية المحفزة، الإيجابية المحفزة، وهو الذي يتأثر ولكن من يحفزه لعمل الخير. ويوجد إيجابية محفزة، هو يتأثر ويؤثر على الناس، يقول اعملوا اعملوا، ولكن قد يعمل وقد لا يعمل، هذه مشكلة. ويوجد إيجابية كاملة، وهو الذي لا يحتاج إلى أحد أن يحفزه، إنما هو مباشرة يتأثر ويؤثر ويعمل الواجب الذي عليه وينصح ويؤثر في الناس. الإيجابية هذه رمضان يربينا عليها كما ربانا عليها القرآن والسنة. فأما في القرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وفي رواية القرح، استجابة. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه كلها دعوة إلى الإيجابية، أن تتأثر وأن تؤثر. في القرآن كما تذكرون في خطب القصص في القرآن والأمثلة في القرآن، أن من فوائدها أنها تعطي أمثلة لنا جميعا لكي نتأثر منها ونعتبر. من آل فرعون، وجاء رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هل ذكر لنا الله اسمه أو صفته أو قبيلته أو مكانه؟ لا لا، وصفه بشيء لكي يشد الأنظار. جاء رجل مؤمن حركه إيمان، جاء تحرك. خذ الوصف الآخر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من أقصى المدينة. عادة من الذي يسكن جوا المدينة؟ الذي معه مال وفلوس ومتحضر. من الذي يسكن في أقاصي المدن بعيد؟ على قد حاله، يعني لقى أرض رخيصة بعيدة ولا بيت بعيد، إيجارة بعيد عن كلما بعد عن المدينة كلما قلت تكاليف السكنة. ولكنه جاء من أقصى المدينة، وإيش يمشي؟ يتمشى، يسعى، يسعى لكي ينذر موسى. هذه ما هي؟ هي دعوة إيجابية، أن تكون مثله، أن تكون مثله، تؤثر وتتأثر وتسعى. وتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. ماذا قال الهدهد؟ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد إيجابي، هذا الطير غار على دين الله. فيعلمنا الإيجابية القرآن، السنة. خذ مثال في الإيجابية العجيبة التي يربينا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان يربيك على الإيجابية، سنعرف كيف. في حديث البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني مثل القائم على حدود الله، قائم وقائم على حدود الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم، لأنهم في أسفل المدينة، أين يكون الشرب والزير في أعلى السفينة، فيصعدون ليشربوا ويرجعوا، مروا على من فوقهم فقالوا لو أن حفرنا في نصيبنا حفرة في السفينة نأخذ منها الماء، لو أن حفرنا في نصيبنا حفرة حتى لا نؤذي من فوقنا. النية طيبة ولا لا؟ يبغوا يحفروا يأخذوا ما حتى لا نطلع آخر الليل ونزعجهم ونتعدى الرقاب، خلونا نحفر ونأخذ الماء من قريب من هنا. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إذن يتركوهم يحفروا الحفرة فتغرق السفينة، أو لا يأخذوا على أيديهم ويأمروا بمعروف وينهوا عن منكر ويعقلونهم ويفهمونهم، يأخذوا على أيديهم. هذا المثل العجيب هو مثل للإيجابية، ألا تترك شيئا فيه ضرر للمجتمع للناس إلا وتأخذ على أيدي الناس وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر برفق. رمضان يربينا على الإيجابية. كيف؟ تشريع الصيام في حد ذاته يجعل هناك نداء نفسي لك أن افعل الطاعة، ولذلك تجد بعضهم يكون بعيد عن الله ويصوم، لو أعطي الدنيا بما فيها على أن يفطر لا يفطر، هذا إيجابي ولا لا؟ هذا إيجابي، هذا شيء إيجابي. لا يستطيع. رمضان يربيك الآن أنت فعلت، أنت غيرت من نفسك، أنت أطعت الله، إذن استمر على هذه الإيجابية بعد رمضان، أطع كما أطعته في الصيام فأطعه في الصلاة وأطعه في الزكاة وأطعه في أوامره وابتعاد عن نواهيه. تجد المساجد في رمضان ما شاء الله، حتى المقصر في غير رمضان في رمضان يستحي ويذهب إلى المسجد يصلي ويصلي التراويح مع الناس. البارح أنا عادتي أطيل في رمضانات، أطيل الصلاة، بس وجهة النظر هذه بدأت تتغير شوي لما قالوا لنا قصروا الصلاة في رمضان إلى نصف ساعة، وبدأت أقصر، بدينا نأخذ الصلاة في نصف ساعة 35 دقيقة تزيد تنقص. أمس سلم علي واحد، خاصة أني الدعاء ما طولت فيه، قال ترى أنا ما صليت من زمان، قلت أجرب معكم، والله إني ارتحت يا أخي، ما أنت تطول والصلاة خفيفة وكسبنا الأجر معك، أبشرك ما بترك الصلاة من اليوم. أيهما أحسن، أن نطيل الصلاة ولا نكسب واحد ما يصلي؟ لا والله عندي أكسب واحد ما يصلي، ونسدد ونقارب بعدين إن شاء الله. الشاهد أن رمضان يجعل الإنسان عنده إيجابية أن يصلي أن يتصدق. أحد الأقارب تعود أن يتصدق في كل يوم 10 ريال، وكنت معه البارح أتسحر معه وخرجنا ووجدنا مسكين، أنا أعرف أنه يتصدق 10، فأخرج 10 ليتصدق، فقلت له لا ما يصلح. قال ليش؟ قلت أنت تصدق طول السنة 10، رمضان خلها 20. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان إذا جاء رمضان كالريح المرسلة، اجعلها في رمضان 20 أو 15 أو 11، زود فجعلها ب20، وبعدها قلت ما رأيك أن تجعل هذا ديدنك الآن إلى رمضان القادم، 20 كل يوم، وترى الشيطان بيجعلك تبخل وأنت ربي رازق، اجعلها 20 كل يوم. فقال تم، من اليوم تكون 20. هذه إيجابية مني ومن، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل. الآن أنا كسبت 20 هذه في ميزان حسناتي ولا لا؟ وأنا جالس أسولف معكم أنا بكاسب 20. هذه الإيجابية، أن لك أجر من عمل بذلك إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. إذا كن في رمضان إيجابي، غير من العادات السيئة في نفسك وفي من حولك بما تستطيع. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا الإيجابية في حياتنا، وأن يجعلنا ممن يقول ويعمل. قولوا آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.